بلد واغلى بلد من دون حدك نتحد والسيد صنع العهد هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق هي فرق التوحيد فوق فوق العلالي والبروك المجد بك دايم يلوك هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق في ظلك انقى المملكة سلمان والعز ادركه والمجد السعودي فوق فوق الله أكبر وابتدى قبل مناشي القدى كسر عليك مول العدى هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق أبو العزم وأبو الحزم سلمان سلمان العزم يقدم ولا الخصم يخزم هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق هيا سيدي ورقع سنود الشعب لك جنود أشير وندعس للحشود هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق وصيح من أجدادنا ومرثه لأحفادنا الموت لأجل بلادنا هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق يا أمير الشباب يا سيدي دمث الجناب يا اللي طموحك للسحاب هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق فوق الشعب يدعم رؤيتك يا محنك بعقليتك يا صارم بشخصيتك